بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة من الأسئلة وأكثرها في الحج، السؤال الأول يسأل عن الدرس هل فيه غدا؟ الجواب لا، يوم السبت إن شاء الله، وربما نزيد في الأسبوع القادم أكثر، يعني السبت فيه درس، الأسبوع القادم إن شاء الله سنستمر عليه. هل نزيد؟ نبين وننبه على ذلك إن شاء الله. السائل يسأل يقول هل في الحج إذا صادف يوم الجمعة فضل وجزاء؟ نعم، يعني اجتمع فضلان، تعلمون أيها الإخوة فضل يوم الجمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ويقول عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفي ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو قائم يصلي يدعو الله تعالى إلا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. إذن يوم الجمعة، ولا نريد أن ندخل في تفاصيله وما فيه من الفضل، فلا حديث فيه كثيرة، ولكن اختلف العلماء أيهما أفضل، أيوم الجمعة ويوم عرفة، وهذا إن شاء الله نعلق عليه عندما نصل إلى يوم عرفة. الأخ يقول إذن كما هو معلوم إذا صادف أن الحج في يوم الجمعة فهذا زيادة فضل، لأن الحج له فضله ومكانته والجمعة لها فضلها، وهذا إجابة السائل باختصار. الأخ يقول هل الحج يكفر الذنوب كلها حتى ماذا؟ الكبائر؟ الجواب لا، يكفر الذنوب ما اجتنبت الكبائر، ولذلك على المسلم أيها الإخوة أن يستعد للحج. مجرد أن يضع يده في رجله في الغرز وهو متجه، ينبغي أولا أن يتخلص من حقوق الآخرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإنه يؤخذ من حسناته فتعطى لذاك، فإذا لم تكن له حسنات خذ من سيئاته فطرحت عليه. إذن هذه من الأمور، وأيضا أن يقصد بحجه وجه الله تعالى والدار الآخرة، فلا يقصد السمعة كما يفعل بعض الحجاج، إذا رجع صار يطلق على نفسه الحاج، وربما يضع عنوانا على دكانه أو حانوته أو متجره الحاج فلان ويتباهى في المجالس. لا، هذا فضل وهبه الله تعالى له ومكنه منه، فعليه أن يشكر الله تعالى وأن يبتغي بذلك رضا الله تعالى وأيضا طلب الجنة. إذن ولذلك فيما يتعلق بأن الحج يكفر، لما جاء عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع رسول الله معلنا إسلامه، فمد رسول الله يده فقابض عمرو يده فقال لما؟ فقال لما يا عمرو؟ قال يا رسول الله اشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر الله ذنوبي. فقال له أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج المبرور يجب ما قبله، وذكر الثالثة لكن ذكر منها الحج. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويقول عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن الله تعالى يباهي ملائكته بعباده وهم يتجهون إلى الله تعالى بقلب واحد يرفعون أيديهم إلى السماء يا ربي يا رب، معلنين توبتهم وطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقهم في هذه الحياة الدنيا، وأيضا أن يثبتهم على القول الثابت في هذه الحياة وفي الآخرة. كذلك أيضا أيها الإخوة، إذن على المسلم أن يجعل الحج مدرسة له يتخلص فيها من كل ما ارتكب من الذنوب، وأيضا إن كان قد ارتكب شيئا لا يعود إليه. الأخ يسأل يقول هل يصوم الإنسان في عن الهدي؟ يظنه يسأل عن ترك ماذا إذا لم يجد ماذا؟ دم المتعة، هل عليه الصيام؟ الله تعالى يقول ففدية فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. والعلماء اختلفوا في تحديدها، لكنهم اتفقوا على أن لا يكون منها يوم النحر. هل تكون قبل مثلا تكون 6، 7، 8 حتى يتفرغ للدعاء ويتقوى عليه في يوم عرفة، أو تكون بعضها من أيام التشريق؟ هذا سننبه عليه ونفصل القول عليه إذا جينا إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يقول الأخ: إذا لبس الحاج ثيابا تقيه من البرد وليل أو في ليلة باردة فهل عليه فداء؟ أولا، هناك فرق بين اللباس وبين الغطاء، فأنت لك أن تتغطى بما شئت من اللباس من البطانيات واللحف وغيرها، لكن لا تغطي رأسك، وفي تغطية الوجه خلاف. أما لو لبست ثيابا فلك أن تلبسها، ولكن عليك الفدية التي سبق أن ذكرناها، 1 من 3. بعض الناس يظن أنه لا يجوز له أن يتغطى، لا، له أن يتغطى بأي شيء، له أن ينام في داخل السيارة الخيمة ويتغطى ببطانية و2 و3، هذا كله جائز، لأنه فرق بين أن تتغطى وبين أن تلبس. هذا المشرح الذي علي الآن أنا لا يجوز لي أن أحرم وهو علي بهذا، لكن لو خلعت وتغطيت به يجوز لي. إذن فرق بين الغطاء وبين ماذا؟ في أسئلة أنا تجاوزها لأنه سيأتي الكلام عنها وهي بسيطة. هل يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام بالثوب؟ هذا سؤال عام. أولا، هذه مسألة تكلم عنها العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عبد الله بن عباس، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل نجد ولأهل مصر الجحفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، أي تلكم المواقيت لأصحاب تلك البلاد ولمن مر عليهن. فلو جاء مثلا شخص من أهل الرياض ومر بميقات المدينة يحرم من ذي الحليفة، ولا يقال له اذهب وأحرم من هناك من قرن المنازل. وأيضا لو جاء رجل من الشام وميقاته الجحفة ومر بالمدينة نقول له يحرم من ذي الحليفة، فلا نقول له اذهب وأحرم ماذا من الجحفة، على أن الإمام مالك يفضل أن يحرم من الجحفة لأنه ميقاته الأصلي، وأما المدينة فهي ميقات فرعي، والجمهور بقية الأئمة يرون أنه يحرم من المدينة. أما ما يقصده الأخ ربما أنه إذا مر بالميقات دون أن يريد حجا أو عمرة هل يلزمه أن يحرم؟ الجواب هذا فيه تفصيل. إن لم يكن قد حج أو اعتمر، وقلنا بأن الحج والعمرة على الفور، فإن عليه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات، بل يحرم ويحج إن كان في وقت حج وهو يدرك الحج. أما إن كان قد أدى الحج وهو قد ذهب حتى ولو أراد دخول مكة، فالصحيح بأنه لا يلزم أن يحرم. وهناك من يرى أنه يجب عليه الإحرام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي المواقيت، ممن أراد الحج أو العمرة. فمفهومه أن ما مر على الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام، لكن استثنينا إذا قلنا رجحنا مذهب الجمهور عدا الشافعية بأن الحج على الفور، وسنذكره إن شاء الله في الدرس القادم. إذا رجحنا أنه على الفور فإنه يجب عليه أن يبادر بماذا؟ بالحج، وأن يحرم به، لأن الإجابة هنا لا لأنه مر الميقات، ولكن لأن هناك واجبا يتعين عليه أن يؤديه. الأخ يسأل يقول ما حكم وضع شيء على عاتق الإنسان على كاتف؟ هذا كله جائز وأنا نبهت عليه، كله تغطيه حتى الوجه على الخلاف المعروف فيه. إذن فرق بين أيها الإخوة بين أن تتغطى وبين أن تلبس. هذا الأخ يسأل يعني يقول بعد أن يعني لو قدر أن إنسانا جامع زوجته بعد التحلل الأول هذا لا يفسد حجه، ولكن عليه فدية وعليه أن يجدد الإحرام، وهذا سنتكلم عنه في وقته مفصلا. الأخ يقول هل يمكن أن أعتمر الآن وأمكث في مكة وأحرم إفرادا يوم التروية، أو لا بد أن أكون محرما إلى آخر الحج؟ ليس شرطا، يعني أنت هذا يرجع إلى نيتك، فأنت إذا أحرمت هنا بالعمرة تنتهي منها، فإن كنت تريد التمتع فحينئذ التمتع في أشهر الحج، هذه أشهر الحج، هذا من ذو القعدة. إذن تحرم والعمرة يعني لها شروط لكي تكون متمتعا، أن تحرم بها في أشهر الحج وأن تفرغ منها في أشهر الحج.